لأن العبد لو اعترف بأن الله تعالى هو المالك وهو المدبر وهو الرازق له لو شك أنه يجب عليه بأن يقر بأن الله تعالى هو المعبود وحده، هو المعبود وحده، لأن الله تعالى هو الذي رزقك وهو الذي خلقك وأوجدك من عدم وهو كذلك المدبر لشؤونك وكذلك أفعالك. فلا بد إذا كان الأمر كذلك أن يتوجه إليه العبد بالإقرار لتوحيد ماذا؟ الإلهية. قال وجعل، وهذا كثير في ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة، لأن الله تعالى دائما يحتج على المشركين بعدم اعترافهم بتوحيد الإلهية، يحتج عليهم كيف آمنتم بالربوبية ولم تؤمنوا بماذا؟ بالإلهية. فهذا من باب ماذا؟ الاحتجاج عليهم بالمعروف عندهم والذين يقرون به على عدم الإقرار بتوحيد الإلهية. قال وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا بد لا طيب للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، أي الشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة، فلا بد فلا تغني إحداهما عن الأخرى. يعني إذا قال القائل لا إله إلا الله وأكتفي، نقول له لا بد من ماذا؟ ومحمد رسول الله. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله ويكتفي، نقول له وكذلك لا بد من ماذا؟ لا إله إلا الله. فإحداهما لا تغني عن ماذا؟ عن الأخرى. قال ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد أي الصلاة. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، أي لا يذكر الله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر معه. وهذا قد جاء حديث فيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد في قوله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال له يا محمد أتدري ماذا قال ربي وربه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال لا أذكر إلا وذكرت معي، لا أذكر إلا وذكرت أو إلا وذكرت معي. ولكنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة وإن كان ضعيف لكن هناك علة أخرى، فقد جاء متابع لابن لهيعة لكن هناك علة أخرى وهو دراي عن أبي الهيثم، ما زال الحديث في وإن كان يعني لابن لهيعة شاهدا لكن ما زال الحديث مداره على دراج عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف لا سيما وروايته عن أبي الهيثم تشتد ضعفا. وكذلك جاء عن مجاهد، هذا القول جاء عن مجاهد من قوله وهو مرسل، ولكن مع هذا وإن كان صحيحا لكنه ماذا؟ حكمه حكم المرسل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تحقيقه لفضل الصلاة للقاضي. وكذلك جاء عن الحسن من قوله عند الأجري في الشريعة وهو كذلك حسن إليه، فماذا المرفوع لا يصح، وعن المجاهد وكذلك عن الحسن صح. قال وإنما جمع له، أي جمع للنبي صلى الله عليه وسلم، بين وصفي الرسالة والعبودية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا قال شيخ الإسلام تيمية. قال وإنما جمع أي شيخ الإسلام في المتن، وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنها أعلى ما يوصف به العبد. وبعض الإخوة ماذا أشكل عليه عندما قلنا في الرسول لأنه يكون حرا، فخرج بذلك ماذا؟ العبودية والرق. فقال كيف يخرج العبودية والله تعالى قال في نبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده، وغيرها من الآيات التي ذكر فيها العبودية. فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لأن المقصود بالرق والعبودية من كان تحت سيده من البشر، هذا هو المراد بالرق وماذا والعبودية التي سبقت. وأما العبودية المذكورة في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده فهذا من باب العبودية التي هي بمعنى الربوبية وكذلك بمعنى الألوهية، أي أننا كلنا عبيد لله تعالى، وأي كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا هو معنى ماذا العبودية. وأما العبودية التي انتفيت عن الرسل والأنبياء أي العبودية الخاصة تحت البشر. واضح هذا إن شاء الله؟ صح؟ طيب. قال وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، يعني المخلوق لا يكون كاملا إلا إذا وصف بالعبودية الكاملة. قال وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وقيامه بالدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه بالدعوة، قال بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال والتحدي بالذي أنزل عليه أي بالقرآن، وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا. قال ونبه أي شيخ الإسلام بوصف العبودية أيضا على الرد أو إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. الصوفية معروف بأنهم قد غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يطيله إلى درجة الألوهية، وكذلك فرقة من فرق المعتزلة كما ذكر السبتكي في كتابه البرهان عن فرق المعتزلة، فرقة تسمى بالمحمدية، قال وهم الذين قالوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم إله، فهذا كذلك رد على هؤلاء على الصوفية وعلى هذه الفرقة من فرق المعتزلة التي تسمى بالمحمدية. قال وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، والحديث في صحيح البخاري. قال والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلته كماله، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. إلى هنا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارع رحمه الله تعالى عليه قال الصلاة في اللغة الدعاء، وقال تعالى قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وأصح ما قيل في صلاة الله يعني الشاهد من الآية وصلي أي ادعو لهم، ادعو لهم، فالصلاة هنا المقصود به الدعاء وليس هي الصلاة الشرعية المعروفة. قال وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وقوله ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا، لا بد من هذا معلقا، لأن البخاري ما أخرج الأثر بإسناده وإنما حذف بدء إسناده فيكون معلقا، والأثر هذا عن أبي العالية من قوله وصله ابن أبي حاتم في التفسير وكذلك القاضي في كتابه فضل الصلاة، ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وأبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان ضعيف لا سيما إذا روى عن الربيع بن أنس، فالأثر لا يصح عن أبي العالية ومعناه صحيح. قال عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. قال والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، يعني الملائكة إذا صلت على البشر أي استغفرت لهم، فالصلاة الصادرة من الملائكة معناها الاستغفار، والصلاة الصادرة من الله على رسوله هو الثناء. قال كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم، يصلون يعني يستغفرون، ما دام في مجلسه الذي فيه يقولون الذي صلى فيه. عندنا حذيفة صلى، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والحديث في الصحيحين معلوم متفق عليه من حديث أبي هريرة أليس كذلك، وجاء من حديث علي عند الإمام أحمد، وفيه عطاء بن السائب وهو مختلط، فعن علي لم يصح. قال: ومن الآدميين التضرع والدعاء، الصلاة من الآدميين هو التضرع والدعاء. قال شيخ الإسلام: وعلى آله. قال الشارح: آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. من يمتون يعني يتوصلون ويتوسلون، بالسين والصاد، يتوصل أو يتوسل بمعنى واحد وبمعنى يمتون. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه، أي إلى ذلك الشخص، بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، نحو القرابة كالولاء، كالولاء، فهذه كذلك يعتبر من ماذا؟ من آل الشخص، من قرابة ونحوها. قال: وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح مع وجود ماذا؟ الأقوال الأخرى الخلافية في أو الخلاف في هذه المسألة. فآل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة. قال: وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا، يعني إذا قيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمة الآل ها هنا في الصلاة والسلام قد يراد بهم آل البيت، وقد يراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، يعني آل البيت والصحابة ومن تبعه على دينه إلى يوم القيامة. فقول القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلمة آل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة، لكن في هذه العبارة صلى الله عليه وعلى آله، هل هم الذين حرمت عليهم الصدقة أم لا؟ المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. فإذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وسكت، فالآل ها هنا هم آل البيت من حرمت عليهم الصدقة، ويدخل في ذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فهم آله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، ها هنا قد ماذا؟ أخرج العموم، فقلت وعلى وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فما بقي بالآل إلا من حرمت عليهم الصدقة. واضح هذا الكلام؟ قلنا إذا لم تعطف الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة على الآل، وأفردت الآل وأطلقتها فقلت صلى الله عليه وعلى آله وسكت، فالآل هنا يدخل فيه من حرمت عليهم الصدقة، وكذلك يدخل فيهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وإذا قلت وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، فها هنا الآل المقصود بهم من حرمت عليهم الصدقة فقط. لماذا؟ لأنك قد ذكرت أتى الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. واضح هذا الكلام؟ قال: ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، وآل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة ممن تبعه على دينه. قال: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية التي تحولت عن الهاء، فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر ثم ضمت إلى هذا فصير آ بالمد، آل للبيان على أن هناك همزتين آل. قال: أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا ويصغر على أهيل وأويل. يعني كيف علمنا بأن هناك هاء أصلها وثم قلبت بعد ذلك إلى همزة؟ بالتصغير، يقال ماذا صغر آل؟ تصغير ماذا؟ أهيل. أهيل فدلالة على أن هناك هاء ولكنها ماذا؟ حذفت. هاء حذفت حين قلبت إلى ماذا؟ إلى همزة. قال ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، يعني كلمة آل تستخدم على الأشراف غالبا. إذا ذكرت السلطان فقل ماذا؟ آل السلطان، أو آل ماذا؟ الأمير، إلى غير ذلك فيما شرف غالبا. وكذلك من الفروق بينها وبين أهل، هذا هو الفرق الأول، أن كلمة آل لا تستخدم غالبا إلا لمن شرف، وأما كلمة أهل فتستخدم لمن شرف وكذلك لمن هو دونهم. فتقول مثلا آل السلطان، ولا تستطيع أن تقول آل الخياط، ما يقال آل الخياط، لأن الخياط ليس ممن ماذا؟ شرف، وإنما تقول أهل ماذا؟ الخياط، أهل الخياط. فكلمة آل تستخدم للأشراف غالبا، وكلمة أهل تستخدم للأشراف وكذلك ممن هو دونهم، فتقول أهل السلطان وأهل الخياط، هذا وهذا، لكن كلمة آل لا تستخدم إلا للأشراف، واضح هذا. الفرق الثاني أن كلمة آل تستخدم لا تضاف إلى النكرات، كلمة آل لا تضاف إلى النكرات، وكلمة أهل تضاف إلى النكرات، فتقول أهل رجل، أهل رجل، كلمة رجل ها هنا نكرة، ولا تقول آل رجل، ما يقال آل رجل، وإنما لابد أن يكون ماذا؟ معرفا، تقول آل السلطان، آل السلطان. كذلك كلمة آل لا تضاف إلى الزمن، كلمة آل لا تضاف إلى الزمن، على عكس كلمة أهل تضاف إلى الزمن، فتقول أهل زمان كذا، أهل زمان كذا، ولا تقول آل زمان كذا. كذلك من الفروق أن كلمة آل لا تضاف إلى المكان، وكلمة أهل تضاف إلى المكان، فتقول أهل مكان كذا، ولا تقول آل مكان كذا. هذه هي ماذا؟ الفروق الذي ذكرت بين أهل وبين آل، واضح هذا الكلام؟ طيب. قال ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال، يراجع بهذا كتب اللغة، كتب اللغة من اللسان، كذلك ماذا؟ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، فهذا هو موضع ماذا؟ التفريق بين كلمة آل وكلمة أهل. قال فلا يقال آل الإسكاف، لأن الإسكاف ليس ممن ماذا؟ شرف، وإنما يقال أهل الإسكاف، يقال أهل الإسكاف، ولا يقال آل الإسكاف، والإسكاف أصحاب الصناعات، أصحاب الصناعات. وقيل هو ماذا؟ هم النجارون، هم النجارون، ممن كانت عنده هذه المهنة يقال له إسكاف. وقيل كل الصناعات إلا من يشتغل في الخفاف، من يشتغل في الخفاف النعال فلا يقال له ماذا؟ إسكاف. وما بقي يقال له ماذا؟ إسكاف، على ثلاثة أقوال، من أصحاب الصناعات مطلقا، أي رجل عنده صناعة يقال له ماذا؟ إسكاف. القول الثاني قيل هم أصحاب النجارة، النجارون يقال له ماذا؟ إسكاف فقط. والقول الثالث هم أهل الصناعة كلهم إلا من؟ أهل أو صناعة ماذا؟ الخفاف، الذين يصنعون ويستغلون في الخفاف لا يقال لهم إسكاف. هذه ثلاثة أقوال، والخلاصة بأنهم ليسوا ممن ماذا؟ شرف، فلا يقال آل الإسكاف وإنما يقال أهل الإسكاف. نعم. ها؟ الذين هنا كل الذين يشتغلون في الصناعات إلا أصحاب الخفاف. ها؟ العكس ماذا؟ في النعال. أنا أعرفها هكذا في اللسان، وإن شاء الله نراجع. ننظر إن شاء الله اللسان مرة أخرى. ها؟ آل فرعون. طيب. قال أولا هم قيدوها ممن شرف غالبا، غالبا ليس مطلقا. وقول آخر أن آل فرعون ذكر في القرآن باعتبار أنه أو أنهم أشراف، باعتبار ماذا؟ قومهم، باعتبار قومهم بأنهم أشراف، فالله تعالى خاطبهم بما كانوا على ماذا؟ على عهدهم يعرفونه. هذا قول وهذا قول. طيب، وننظر كذلك في الإسكاف. قال وآل الحجام، والمراد في الصحب وعلى آله وصحبه. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وزاد الحافظ بن حجر ماذا؟ ولو تخللت ردة على الأصح، يعني إذا اشتد ثم عاد فيعتبر من الصحابة على أصح القولين. قال والسلام وسلم تسليما مزيدا. قال والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلام من كل مكروه. سلم يسلم، المصدر ماذا؟ تسليما. فلما انقصنا من حروفه فصارت كلمة سلام يقال له ماذا؟ اسم مصدر. مثل سبح يسبح، المصدر ما هو؟ تسبيحا. وإذا قلت سبحان صار ماذا؟ اسم مصدر. هذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما نقص من حروف ماذا؟ مصدره. اسم المصدر ما نقص من حروف مصدره. قال بمعنى طلب له، طلب أو طلب له السلامة من كل مكروه. يعني إذا قلت وسلم عليه أي كأنه من باب الدعاء، أي اللهم سلمه من كل مكروه. قال وهو اسم من أسمائه تعالى أي السلام، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. إذا يعني فسر من أسمائه تعالى السلام فمعناه السالم من النقائص والعيوب. هذا قول. أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، سلام قولا من رب رحيم. يعني سمي الله تعالى بالسلام لأنه يسلم على عباده يوم القيامة. فهذا قول وهذا القول في معنى السلام. والخلاصة أن السلام من أسماء الله، سواء كان من السلام من النقائص والعيوب أو من ماذا؟ من السلام وهو التحية في ماذا؟ في قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. وسلم تسليما مزيدا. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي. يعني زاد مثل باع، زاد مثل ماذا؟ باع. باع يبيع، اسم المفعول ماذا؟ مبيع. اسم المفعول مبيع. زاد يزيد، اسم المفعول ماذا؟ مزيد. اسم مفعول على صيغة اسم المفعول. قال من زاد المتعدي، لأن زاد إما أن تكون متعدية وإما أن تكون لازمة. متعدية تنصب مفعولا، وقد تنصب ماذا؟ مفعولين. فتقول مثلا زاد الشيء، زاد الشيء. هنا زاد لازمة، ما أخذت مفعول به، فيقال بأنها لازمة وليست بمتعدية. وتقول زاده الله خيرا، زاده الله خيرا. هنا أخذت مفعولا أم لم تأخذ؟ أخذت. إذن هي ماذا؟ متعدية. فالمراد من المزيد هنا من زاد يزيد المتعدية. قال ومزيدا صفة لتسليمة، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. وسلم تسليما مزيدا فيه. طيب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله إلى آخره. قال الشارح رحمة الله عليه، قال أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه، وقد بوب البخاري في ذلك بابا، بوب البخاري في ذلك بابا، وذكر أحاديث كثيرة مما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أما بعد، وكذلك تجدها في صحيح مسلم وغيرها. قال وكتبه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في كتبه، كما في كتابه إلى هرقل، كما في كتابه إلى هرقل، كما في صحيح البخاري استعمل كلمة أما بعد. فأما بعد تستخدم في الخطب، وتستخدم كذلك في الرسائل وكذلك الكتب. قال وتقديره عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، يعني هذا هو التقدير، أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فتدخل بعد ذلك في الموضوع. قال والإشارة بقوله، أي بقول شيخ الإسلام أما بعد فهذا، هذا اسم إشارة. قال بقول هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخر كما سيأتي. واسم الإشارة هنا إما أن يعود إلى شيء حسي وإما أن يعود إلى شيء معنوي، إما أن يعود إلى شيء حسي وإما أن يعود إلى شيء معنوي. فقال شيخ الإسلام تيمية أما بعد فهذا اعتقاد إلى آخر الكلام. فإما أن يكون شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه كتب المقدمة ثم في فكره ماذا معتقد أهل السنة والجماعة ويريد أن يكتبه، فكتب المقدمة ثم قال أما بعد فهذا معتقد أهل السنة. فكلمة هذا يعود إلى ماذا؟ إلى ما في الفكر، وما في الفكر هذا شيء معنوي ولم يكن بعد ماذا شيء حسي لأنه ما خرج إلى الواقع. وقد يكون شيخ الإسلام تيمية كتب المعتقد ثم بعد كتابه للمعتقد مالت نفسه إلى كتابة مقدمة، إلى كتابة مقدمة، فكتب المقدمة ثم قال أما بعد فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فها هنا هذا يعود إلى ماذا؟ إلى شيء ماذا؟ حسي موجود، إلى شيء حسي موجود قد خرج من ماذا؟ من فكره. فإما أن تعود اسم الإشارة إلى ما هو في الفكر موجود ويراد كتابته، وإما أن يعود إلى شيء موجود ثم شرع شيخ الإسلام تيمية بعد أن كتبه إلى كتابة المقدمة. قال والاعتقاد مصدر اعتقد، فهذا اعتقاده، والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، وهذا كله قد سبق بيانه في المقدمة. قال والفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. قال والفرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها أي شيخ الإسلام ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد جاء في الصحيحين وخارج الصحيحين عن عدة من الصحابة، وهو كذلك من الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسميت الفرقة أهل السنة والجماعة بالناجية قالوا لأمرين، لأنها نجت في الدنيا من البدع وهي ناجية في الآخرة من ماذا؟ من عذاب الله، لنجاتها من البدع في الدنيا، وكذلك القول الثاني لنجاتها من ماذا؟ من العذاب في الآخرة. وإذا جمع القولان صار صحيحا، لأن من ماذا كان ناجيا في الدنيا من البدع والأهواء فهو إن شاء الله ناجي في الآخرة من ماذا؟ من عذاب الله تبارك وتعالى. قال ومن قوله في الحديث الآخر ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهذا الحديث صحيح إلى هنا إلا واحدة، هذا الحديث صحيح وهو من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم وغيره. قال وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أما هذه الزيادة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه الزيادة زاد فيها عبد الرحمن بن زياد الأفريقي كما في المستدرك عند الحاكم، وقال الحاكم رحمة الله عليه عند هذا الحديث بعد الزيادة قال وعبد الرحمن بن زياد لا يحتج به أو نحو هذا الكلام. فالزيادة وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه لا تصح، وما قبله فهي صحيحة. قال وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، أي إعرابه في النحو يعرب بدل من ماذا؟ الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، من هم؟ أهل السنة والجماعة. فالفرقة الناجية هي ماذا؟ أهل السنة والجماعة. قال بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة، أهل السنة والجماعة، ما معنى السنة؟ قال هي الطريقة. طيب قال والمراد بالسنة يعني عند أهل الاصطلاح الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات، قبل أن تظهر البدع ومقالات أهل البدع، فإن هؤلاء هم ماذا؟ أهل السنة والجماعة. ومن أدخل في معتقده هذه المقالات وهذه الأهواء فهذا ليس من معتقد ماذا؟ أهل السنة والجماعة. هذا تعريفها في الاصطلاح. أما السنة في اللغة فهي الطريقة مطلقا، سواء كانت طريقة حميدة أم طريقة مذمومة، فأي طريقة تسمى ماذا؟ تسمى سنة. وأما في الاصطلاح هذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال والجماعة، أهل السنة والجماعة. قال والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، هذا هو المراد به لغة، الجماعة القوم المجتمعون. قال والمراد بهم هنا يعني في الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة، قال والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية، واضح هذا الكلام؟ ما يحتاج إلى شيء صح؟ واضح إن شاء الله. قال شيخ الإسلام تيمية، قال وهو الإيمان بالله، أي معتقد أهل السنة الجماعة ما هو؟ قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن جحد شيئا منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. إلى هنا هو في الصحيحين، وكذلك جاء خارج الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث كذلك ماذا عمر بن الخطاب وغيرهم. قال حلوه ومره من الله تعالى، هذه الزيادة جاءت من حديث ابن عمر، جاءت من حديث ابن عمر وأخرجه الطبراني، ولكن هو من طريق ماذا عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر، من طريق عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر، وعطاء أدرك ابن عمر ولكنه لم يسمع منه، فالحديث إذن ماذا؟ منقطع، فالحديث منقطع بهذه الزيادة حلوه ومره. وكذلك حكم عليه ابن استطاع الحافظ من حجر في فتح الباري. قال والملائكة جمع ملك، أن تؤمن بالله. طيب، قال والملائكة جمع ملك وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة يعني في اللغة. قال وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله مفصلا في الصحاوية بإذن الله تعالى. قال والإمساك عما وراء ذلك، يعني نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة عنهم، وأما الأمور الغيبية بأنهم أرواح نورانية وغير ذلك فهذه من الأمور التي ما جاء بها كتاب ولا سنة، وإنما نؤمن بما جاء به الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فنقول الله أعلم، الله أعلم ما وراء ذلك. قال فإن هذا من شؤون الغيب، لا نستطيع أن نقطع بشيء من أمور الغيب لم يأتي به كتاب ولا سنة، التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ننفي ولا نثبت. إذا جاء إنسان بأمر زائد ولم يأتي التصريح به في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات في شؤون الملائكة فنتوقف، لا ننفي ولا ماذا ولا نثبت. قال والكتب بملائكته وكتبه، قال والكتب جمع كتاب وهو من الكتب بفتح الكاف وسكون التاء، أصل الكتب من الكتب. قال بمعنى الجمع والضم، ولهذا سمي الكتاب كتابا لأنه جمع وضم الأحرف وكذلك ماذا والكلمات، فلما جمع الأحرف والكلمات صار يقال له كتاب. وكذلك الكتيبة من الجيش، الكتيبة من الجيش كذلك من الكتب، لأن الكتيبة من الجيش تضم أفرادا من الجيش، تضم أفرادا من الجيش، فسميت بعد ذلك كتيبة من الكتب لأن الكتب بمعنى الجمع والضم. قال والمراد بها الكتب المنزلة، يعني في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، وقيل الألواح شيء والتوراة شيء، وقيل التوراة أنزلت في الألواح، قيل هذا وقيل هذا. قال والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود عليه الصلاة والسلام. قال والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن يعني المسيطر عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالا. نعلم بأن الله تعالى أنزل كتبا ومع ماذا؟ مع الرسل، لكن نمسك عما وراء ذلك، لا نستطيع أن نأتي ونتصرف من عند أنفسنا وطعن في الغيب ونتحدث بالغيب، بل نمسك عما وراء ذلك ونثبت ما جاء في الكتاب والسنة. قال والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي، من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وسبق الكلام في هذا. قال وعلينا نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فقول تعالى، فقول الشاعر في تلك حجتنا يشير إلى قول الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الآيتين، وذكر فيها 18 نبيا، 18 نبيا، ثم بعد ذلك أكمل 7 فقال إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فهؤلاء ماذا؟ 25 قد جاء تسميتهم في القرآن. قال وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم. أما عن العدة فقد جاءت أحاديث عن عدد الرسل والأنبياء، جاء في ذلك أحاديث. أما عن الرسل فجاء حديث أبي أمامة عند الطبراني بإسناد صحيح، وهو في صحيح المسند للشيخ رحمة الله تعالى عليه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل، فقال 313 313 وإسناده صحيح. وأما عن عدد الأنبياء فقد جاء من طرق، ولكن والله أعلم لا يصح من هذه الطرق شيء، لا يصح من هذه الطرق شيء، وهي مذكورة في السلسلة الصحيحة، يراجع ماذا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وأما عن الأسماء فلم يذكر إلا هذا الذي ماذا سبق. قال فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ففي هذه الآية دليل على أن هناك رسل ولم ماذا يقصهم الله تعالى على نبيه، ولم كذلك يذكرهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال ويجب الإيمان بأنهم بلغوا أي الرسل جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله، وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضلهم أولو العزم يعني أولو القوة والشدة. قال والمشهور في التبليغ وفي الرسالة، قال والمشهور أنه محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني فقط استئناسا بهذه الأدلة، وإلا على وجه الحقيقة لا يعلم أولو العزم منهم، لا يعلم أولو العزم منهم، ولكن أهل العلم يستدلون بهاتين الآيتين على استئناسا، وليس كما هو بين في الآيات لأنه ليس هم أولو العزم، ولكن استئناسا بأنهم قد جمعوا في آيتين، فقالوا قال أهل العلم أنهم هؤلاء هم ماذا أهل العزم بالاستئناس وليس هناك دليل حقيقي في ذلك. بقي وقت صح؟ ها؟ ما بقي وقت؟ صواب أو ليس بصواب؟ ها؟ ها؟ هذا الكلام صواب أو ليس بصواب؟ ها؟ أخانا؟ ليس بصواب. ها؟ ها؟ قلنا هذا الكلام لأن القديم الذي لا مادة له. طيب ها هذا الكلام صواب أو ليس بصواب؟ أمين صواب، هذا الكلام صواب، لكن هل الذين قالوا بالاشتقاق قالوا بهذا؟ أبا بكر لا. طيب طيب ما هو الحمد، ما هو الحمد على القول الصحيح؟ تعريف الحمد على القول الصحيح ها؟ ها؟ ذكر محاسن ها؟ الغير مع المحبة والتعظيم. طيب طيب وما هو ومن هو الرسول؟ من هو الرسول لغة واصطلاحا؟ من هو الرسول؟ ها؟ الأيدي نفسها ها؟ ها خانة؟ العدني ايه؟ ها؟ الذي؟ الذي أتى به الشارح هنا تعريف الذي أتى به الشارح ها؟ الذي بجانب عندك ايه؟ طيب ايه؟ ايه وامر بتبليغه. طيب طيب ما هو الفرق بين الهداية ومعروف الرد على هذا التعريف، ما هو الفرق بين هداية الارشاد وهداية التوفيق؟ التوفيق خاصة بالله تعالى والارشاد يعني عام. طيب هذا الفرق. الفرق الثاني ها؟ الفرق الثاني ها خانة؟ ايه؟ ها؟ ايه الارشاد لا تستلزم الدخول في الاسلام، واما التوفيق فيستلزمها. طيب طيب قوله توحيد الارادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والاثبات، ما معنى هذا الكلام؟ التوحيد الطلب الإرادي مبني على توحيد المعرفة والإثبات، ما معنى هذا الكلام؟ و لا لا ما معنى البناء؟ أنه مبني على توحيد المعرفة والإثبات. طيب الإرادي ماذا؟ يراد بها الرب. طيب والطلبي أدلة هذا التوحيد الإلهية جاءت بصيغة الأمر والطلب. طيب والمعرفة؟ المعرفة توحيد المعرفة والإثبات، ما معنى المعرفة؟ ها ها عندك معرفة الرب والإثبات الأسماء والصفات. طيب ما معنى البناء؟ أن توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية. عندك يا عمودي ها؟ طيب تذكر له آية؟ ايه طيب آية في ذلك؟ طيب لا يقولون الله. طيب لكن آية على البناء ان هذا مبني على هذا ها ها طيب ها ها ها طيب ما ذكرنا امثله في هذا ها ها طيب قوله تعالى امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبت به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، هذا من توحيد ماذا؟ الربوبيه، وهم يؤمنوا بهذا او لا؟ ثم قال لهم بعد ذلك أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا هو معنى البناء، يعني إذا كان توحيد الربوبية تقرون به وأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المنزل، فلماذا لا توحدون الله تعالى بالإلهية؟ فبذلك حجهم، فقال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون عن الحق، فيقرون بهذا. ومن لوازمه أي يقرون بتوحيد الربوبية، ومن لوازمه أنهم ماذا يقرون بالألوهية، مع ذلك فهم قوم يعدلون عن الحق. فما فائدة الجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية؟ بالرسالة والعبودية للرد على فريقين، الفريق الأول ها آخر عندك هيه